لهذا المقام ولا في قوله وإذا سألتهن فاسألوهن من وراء الحجاب لم يقل إلا وجه وكفيها بل أطلق الأمر بذلك فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة ولأنها عورة ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها المرأة تعرف جمالها وغده من وجهها وأطرافها فدل ذلك على أن ستر لهذا من أهم المهمات حتى لا تكون سبب فتنة وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف وهكذا قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو مستثنى حينئذ لمحارمها لولا أن هذا هو المقصود لم يأتي قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ليس المقصود لا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا للبعولة المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها وأما قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها فقد فسره المسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها يعني الملابس لا بد منها أو ما ظهر منها بغير قصد كنظر فجأة كما جاء في الحديث الصحيح لما سأل سئل النبي صلى الله عليه وسلم نظر فجأة قال اسمي فخرت الشيء الذي لا يتعمد إظهاره والله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثني شيئا ثم قال في القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستريات من زينة وان يستعففن خير لهن فالقواعد هن العجائب اللاتي لا يرجون نكاح بكبر سنهن ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستريات من زينة ولو تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب لان كل ساقطه لها لاقطه قد يستوي بها بعض الناس ثم قالوا ان يستعففن خير لهن وهن عجائب استعفافهن بالحجاب خير لهن فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه فكيف بحال غير العجائب وأما الشبهة التي تعلق بها بعض الناس وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين ولكن كل إنسان قد يغلط قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين إما مجتهد مصيب فله أجران وإما مجتهد مخطي فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصواب وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها أما حديث أسماء أبي بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاب فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر من عائشة وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه، وليس بالحجم يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفس الوقت ليس بصحيح للعلة التي سمعتها، وهو من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، وهو منقطع. وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم فيه علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد، ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث سفع الخدين وهي التي قد اسبد خداها السفع سواد الخدين، هذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث سنين الثلاث أربع كلها قبل الحجاب، ورمضان فرض عام اثنين صلى لصلاة العيد في سنة ثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. فهي بين أمرين، إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سبعة خدين لسواد خديها، أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية، وإذا كان قبل الحجاب لم يكن فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة في المعنى واضحة في الدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتثبت بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن ثور النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع رئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. والله جل وعلا ومسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكثر المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع مثل ما سمعتم الواقع لا حجة فيه، كون البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه، بقى فيها سفورهم عن الشعوب عن سفورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن ثقالهم، فيكون حجة هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله لعباده، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فهو يضلك عن سبيل الله. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والفقه في الدين، وجد الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.